بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الفائدة الأولى: من زاد ثالثة ليلا لزمه الرجوع، إن لم يرجع بطلت صلاته كالزائدة في فجر، إلا إذا نوى ثلاثا أو خمسا أو سبعا قبل تكبيرة الإحرام أو معها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: كتاب الصلاة، يعني الفوائد التي تتعلق بكتاب الصلاة. الفائدة الأولى: من زاد ثالثة ليلا لزمه الرجوع، فإن لم يرجع بطلت صلاته كزائدة في فجر، إلا إذا نوى ثلاثا أو خمسا أو سبعا قبل تكبيرة الإحرام أو معها. نعم، من زاد ثالثة ليلا لزمه الرجوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين. فإن لم يرجع بأن قام إلى ثالثة فإنه يجب عليه، فإن صلاته تبطل. قال: كزائدة في فجر، يعني كما لو زاد ثالثة في فجر عمدا فإن صلاته تبطل، إلا إذا نوى ثلاثا أو خمسا أو سبعا قبل تكبيرة الإحرام أو معها، فإن صلاته تصح، لأن ذلك ورد في السنة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، ويوتر بخمس، ويوتر بسبع، ويوتر بتسع، ويوتر بإحدى عشرة. إذن نقول: الإنسان إذا صلى من الليل، إن نوى عند ابتداء صلاته أو عند تكبيرة الإحرام نوى أكثر من واحدة كثلاث وخمس وسبع، فهذه الزيادة لا تبطل. وأما إذا نوى أنها مثنى مثنى فيجب عليه الرجوع. نعم. الآية الثانية: إذا صلى الإنسان الوتر وأراد أن يقنت، فإن له أن يكبر للركوع وهو قائم، ثم يقنت وهو قائم قبل أن يركع، ثم يركع بدون تكبيرة. وهذا فيه نظر، والصواب أنه إذا أراد أن يقنت يركع ثم يرفع ويقنت، أو يقنت قبل الركوع، لأن القنوت جاءت فيه السنة قبل الركوع وبعده، وإن كان قبل الركوع أقول جاءت فيه السنة قبل الركوع وبعده، وإن كان في الوتر بعد الركوع أكثر. وأما أن يكبر للركوع وهو قائم ثم يقنت وهو قائم ويركع بدون تكبير، فهذا مما لم ترد به السنة. والصواب أنه إذا أراد أن يقنت، إما أن يقنت قبل الركوع وبعد فراغه يكبر ويركع، وإما أن يركع ثم يرفع ويقنت. نعم. الفائدة الثالثة: الأحكام التي يتحملها الإمام عن المأموم في الصلاة ثمانية، نظمت في هذه الأبيات: ثمانية بها أمر المصلي، عن المأموم يحملها الإمام: سجود تلاوة وسجود سهو، قنوت الوتر إن سمع الإمام، وزدها بالتشهد مع جلوس له الذي ليس يعقبه سلام، وسترته وفاتحة وملء كذا التسميع قد تم النظام. نعم، يقول: لا، الأحكام التي يتحملها الإمام عن المأموم. الأصل أن كل مصل يتحمل عن نفسه ما يأتي به من أو ما يلزمه من أركان وواجبات، لكن هناك أشياء يتحملها الإمام عن المأموم، منها قراءة الفاتحة فيتحملها الإمام عن المأموم، إما في الجهرية فقط أو في الجهرية والسرية. وهذا ينبني على مسألة، وهي: هل تجب قراءة الفاتحة، هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة أو لا؟ من العلماء من قال إنه يجب، وأن الفاتحة ركن في حق كل مصل، وأن الإمام لا يتحمل. ومنهم من قال إن الإمام يتحمل مطلقا في السرية والجهرية، ومنهم من قال إنه يتحمل في السرية، في الجهرية دون السرية، يتحمل في الجهرية دون السرية. والصواب أن الإمام لا يتحمل الفاتحة عن المأموم، وأن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة لأنها ركن في حق كل مصل. لكن يقول المؤلف هنا سجود تلاوة يتحمله الإمام عن المأموم. كيف يتحمله؟ بمعنى أنه لو مثلا سجد لم يسجد فالذي يتحمل من؟ الإمام. أما لو سجد الإمام فيجب على المأموم متابعته. لو قدر أن الإمام قرأ آية فيها سجدة فيجب على المأموم أن يتابعه. وإن كان سجود التلاوة في الأصل سنة لكن وجوب المتابعة هنا ليس لذاته وإنما لغيره وهو وجوب متابعة الإمام. كذلك سجود سهو يعني أن الإمام لو سهى لأن المأموم لو سهى مع إمامه فإن الإمام يتحمل ذلك. فمثلا لو فرض أن الإمام أن المأموم قام إلى زائدة يعني في الركعة الرابعة لما قال الإمام الله أكبر رفع من الركوع رفع من السجود المأموم قام يظن أنه من هذه الثالثة ثم عاد فجلس. الأصل أن مثل هذا القيام يوجب سجود السهو لكن الإمام هنا يتحمله عنه. كذلك قنوت الوتر إذا سمع الإمام فقنوته قنوت للمأموم والتشهد مع الجلوس بمعنى يتحمله الإمام. وذلك فيما لو دخل المأموم مع الإمام في الركعة الثانية في الرباعية سيجلس الإمام للتشهد في هذا الركعة وهو ليس محل للتشهد بالنسبة للمأموم. في الركعة الثالثة بالنسبة للإمام هي الثانية بالنسبة للمأموم لن يجلس للتشهد سيتحملها عنه. كذلك أيضا السترة سترة الإمام سترة لمن اقتدى به. كذلك أيضا التسميع قول سمع الله لمن حمده يتحملها من الإمام. لكن هذا فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب التسميع على المأموم حتى نقول إنه يتحمله وإنما قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فعدوا التسميع مما يتحمل الإمام عن المأموم هذا محل نظر لأن المأموم لم يجب أصلا عليه التسميع. نعم ملء سخيص وفتحة وملء وفاتحة وملء كذا يعني قول ملء السماوات وربنا ولك الحمد يعني الواجبات. فالواجبات يتحملها المأموم الإمام عن المأموم. يعني لو فرض أن المأموم في أثناء صلاته مع الإمام نسي تسبيح الركوع والسجود أو قول ربنا ولك الحمد فإن الإمام يتحمله عنه. والقاعدة التي تجمع هذا أن الإمام يتحمل عن المأموم الواجبات التي تركها سهوا أما الأركان فلا يتحملها. فلو أن المأموم نسي الركوع أو نسي السجود فلا يتحمله الإمام عنه. إذن القاعدة فيما يتحمله الإمام عن المأموم أنه يتحمل عنه الواجبات التي تركها سهوا. فلو أنه مثلا صلى مع الإمام من أول الصلاة ونسي التسبيح في الركوع أو السجود فإن الإمام يتحمل ذلك عنه. أما لو تعمد ترك ذلك فإن صلاته تبطل لأن المصلي متى تعمد ترك الواجب بطلت صلاته. نعم. الفائدة الرابعة إذا سجد القارئ للتلاوة فلا بد من التسبيح. إذا سجد أنت تقول يسجد صلى الله عليه. إذا سجد القارئ والتلاوة فلا بد من التسبيح ثلاثة مرات وهو قول سبحان ربي الأعلى ثم يأتي بالدعاء المأثور وهو اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت إلى آخره. فإن لم يأتي بالتسبيحات الثلاث لم تصح السجدة بقوله تعالى في سورة السجدة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الآية. طيب المعنى الرابع يقول إذا سجد القارئ للتلاوة فلا بد من التسبيح ثلاثة مرات، والصواب ثلاثة مرات وهو قول سبحان ربي الأعلى، وهذا فيه نظر، والصواب أنه يكتفى بتسبيحة واحدة، لأنه يقال إذا كان الواجب في سجود صلب الصلاة الذي هو ركن تسبيحة فغيره من أنواع السجود من باب أولى، فتسبيح صلب الصلاة الذي يعتبر ركنا من أركانها لو سبح واحدة كفته، فغيره من أنواع السجود من باب أولى. وأما الآية الكريمة فلا دلالة فيها، لقد أن قوله وسبحوا بحمد ربهم الفعل يصدق بمرة واحدة، الفعل يصدق بمرة واحدة، وعلى هذا نقول القارئ وعلى هذا نقول لا فرق في عدد التسبيح بين سجود صلب الصلاة وبين غيره. الفائدة الخامسة أوقات الصلاة تنقسم إلى قسمين، ما له وقت اختيار فقط وهو ثلاثة، الفجر والظهر والمغرب، وما له وقت اختيار وضرورة وهو العصر والعشاء. نعم، أوقات الصلاة تنقسم إلى قسمين، ما له وقت اختيار وهو الفجر والظهر والمغرب، فهذه الثلاث أو فهذه الأوقات الثلاث ليس فيها إلا اختيار فقط، وأما العصر والعشاء فلها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. فالعصر مثلا وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ومن اصفرار الشمس إلى غروبها وقت ضرورة، وكذلك أيضا على المذهب العشاء وقت الاختيار إلى منتصف الليل وما بعده إلى طلوع الفجر وقت ضرورة، هكذا يقولون. والصواب أن العشاء أن صلاة العشاء ليس لها إلا وقت واحد فقط وهو إلى منتصف الليل، وإن شئنا قلنا يعني اختيار وضرورة، الاختيار إلى ثلث الليل الأول والضرورة إلى منتصف الليل، لكن هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء إلى منتصف الليل، إذن الذي له وقت اختيار على القول الراجح هو ماذا؟ العصر فقط، فوقت الاختيار بالنسبة للعصر إلى اصفرار الشمس وما بعد الاصفرار إلى الغروب وقت ضرورة، وأما صلاة العشاء صلاة العشاء فليس لها سوى وقت واحد وهو إيش؟ اختيار فقط. والدليل على ذلك قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم فصل وقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الفائدة السادسة إذا أخطأ الناس فصلوا الجمعة في يوم الخميس فصلوا الجمعة ظهرا، فالصحيح في المذهب أنهم يعيدون الظهر ليومي الخميس والجمعة لأنهما وقعتا في غير موقعهما ولم تبرأ الذمة من أداء الظهر بوقته. نعم، يقول إذا أخطأ الناس فصلوا الجمعة في يوم الخميس وصلوا الجمعة ظهرا، فالصحيح من المذهب أنهم يعيدون الظهر ليومي الخميس والجمعة لأنهما وقعتا في غير موقعهما ولم تبرأ الذمة من أداء الظهر بوقته، والصواب في هذه الحال أنهم يعيدون الخميس فقط لأنهم التي صلوها جمعة، وأما يوم الجمعة فقد أخطأوا وصلوها ظهرا، وكيف نلزمهم أن يصلوا الظهر ظهرا؟ فهمتم؟ لو قلنا بالإعادة لازم من ذلك أن يعيدوا الظهر ظهرا، فالتي وقع فيها الخطأ حقيقة من حيث الفعل هي صلاة إيش؟ الخميس، فعليه يعيدون أو تلزمهم إعادة صلاة ظهر الخميس لأنهم صلوها ركعتين بناء على أنها جمعة. نعم، وقد وقعت هذه المسألة في أظن زمن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، يعني قبل نحو 70 سنة أو 60 سنة، أن الإمام أخطأ، إمام القرية أخطأ فقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى في الفجر، فظنوا أنها جمعة فصلوا جمعة. الفائدة السابعة يلزم مئة الخمس لأن الجمعة صلوها ظهرا. نعم. فلو أزمناهم بالإعادة لقلنا يعيدون الظهر ظهرا. نعم. الفائدة السابعة ذكر في الإقناع أن العلماء اختلفوا في التورك في الصلاة، فقال مالك لا يتورك فيها، قال أبو حنيفة يتورك في كل تشهد، وقال الشافعي يتورك في كل تشهد يلي السلام، وسواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. وقال إمام أحمد يتورك في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان. نعم، والصواب القول الأخير مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يتورك في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان، لكن لا بد من قيد أيضا أن يعقبه سلام. إذن ضابط التورك أنه يكون في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين، أنه يكون في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. فقولنا في التشهد الأخير احترازا من التشهد الأول، وقولنا يعقبه سلام احترازا من المأموم المسبوق، فإن إمامه يعني من سبق بركعة وتورك الإمام في الركعة الأخيرة فإنه لا يتورك. السبب نقول لأن تشهده هنا لا يعقبه سلام. من الصلاة ذات التشهدين يخرج الثنائية كالفجر والسنة والسنة وما أشبه ذلك. نعم. إذن هذا ضابط التورك أنه يكون في الصلاة في التشهد الأخير، هذا واحد، الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. نعم. الفائدة الثامنة إذا صلى فريضة ثم حدث له عذر شرعي يجب قطعها، فإنه لا يحل له قطعها، وإنما يقلب نية الفريضة إلى نافلة ثم يقطعها ويخرج منها. نعم، يقول الفائدة الثامنة إذا صلى فريضة ثم حدث له عذر شرعي يوجب قطعها، فإنه لا يحل له قطعها، وإنما يقلب نية الفريضة إلى نافلة ثم يقطعها ويخرج منها. وهذا فيه نظر ظاهر، وذلك لأنه يقال إن قلب نية الفريضة إلى نافلة قطع للفريضة، متى قلب نية الفرض إلى نفل فقد قطع الفرض، قطع الفرض. والصواب أن الإنسان إذا صلى فريضة ثم حصله عذر شرعي فله أن يقطعها، فله قطعها، له أن يقطعها. فهمتم؟ وعلى هذا نقول الفرض يجوز قطعه في حالين: الحال الأولى إذا دعت الضرورة إلى القطع، إذا دعت الضرورة إلى القطع فله أن يقطعها الفريضة، كما لو مثلا رأى طفلا يوشك أن يقع في مهلكة، أو هاجمه سبع ولا يستطيع أن يصلي فله أن يقطع، فمتى حصل ضرورة فله القطع. والحالة الثانية أو المسألة الثانية إذا قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل منه فلا بأس بذلك. ومثاله رجل دخل المسجد وقد فاتته صلاة الجماعة فصلى الفرض وحده، أو أدرك مع الإمام التشهد، يعني دخل مع الإمام بعد رفعه من الركوع، بمعنى أنه صلى ولم يدرك الجماعة، وفي أثناء صلاته حضرت جماعة يصلون، فله أن يقطع صلاة الفرض ليدخل معهم. لماذا؟ نقول لأنه قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل أكمل. والقاعدة أن الواجب إذا نقله الإنسان إلى ما هو أكمل فهذا جائز. كل واجب يجوز للإنسان أن ينتقل به إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون، وهذه القاعدة لا, لا, لا, لا تختص بهذه المسألة أو بالصلاة، وإنما هي عامة في كل واجبات. فكل واجب يجوز أن ينتقل به إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون أو مساوي. ويدل على هذه القاعدة حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال عليه الصلاة والسلام صليها هنا، فأعاد عليه فقال صليها هنا، فأعاد عليه فقال شأنك أو شأنك إذن. ومن أمثلة هذه المسألة لو نذر أن يصلي في المسجد النبوي له أن ينقل صلاته إلى المسجد الحرام، ولو نذر أن يصلي في الأقصى جاز أن ينقلها إلى المسجد النبوي. أما العكس فلا، فلو نذر أن يصلي في المسجد الحرام ليس له أن يصلي في ماذا؟ في المسجد النبوي يعني في مدونة. إذن هاتان مسألتان يجوز فيهما قلب أو قطع الفرض. المسألة الأولى إذا دعت الضرورة لعموم قوله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والمسألة الثانية إذا قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل. طيب، في قول المؤلف إذا صلى فريضة ثم حدث له عذر شرعي يوجب قطعها، يجب قطعها. هنا لو حدث عذر شرعي لا يوجب القطع وإنما يوجب مفارقة الإمام، فله أن يفارقه، له أن يفارقه. كما لو كان الإمام يطيل إطالة خارجة عن السنة أو يخل إخلالا يمنعه من فعل الواجب، هذه مسألة ثانية. أو مسألة ثالثة إذا حدث له عذر كما لو هاجت معدته ولا يتحمل أن يبقى مع الإمام. فعندنا الآن ثلاث مسائل يجوز للإمام، يجوز للمأموم فيها أن ينفرد عن إمامه. المسألة الأولى إذا أطال الإمام إطالة خارجة عن السنة، والدليل على ذلك قصة معاذ رضي الله عنه حينما كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع ويصلي بقومه، فانفرد رجل من القوم، انفتل رجل من القوم وصلى وحده ورمي بالنفاق، فشكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفتان أنت يا معاذ الحديث. إذن هذا الرجل أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على انفراده. المسألة الثانية إذا كان الإمام يسرع إسراعا بالصلاة يمنع المأموم من فعل ما يجب، كما لو قدر أنه في أثناء القيام لا يتمكن من الفاتحة، إذا انتصف في الفاتحة ركع، إذا ركع لا يتمكن من قول سبحان ربي العظيم، وكذلك في السجود يعني يخل إخلالا يمنع المأموم من فعل ما يجب. ففي هذا الحال يجب عليه أن ينفرد، لأن مثل هذا الإمام لا تصح صلاته لعدم طمأنينته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. المسألة الثالثة مما يجوز فيه القطع إذا حدث له عذر بحيث لا يتمكن من إتمام الصلاة مع الإمام، لا لأن الإمام يطيل إطالة خارجة عن السنة ولا أنه يخل، وإنما الإمام يصلي صلاة معتادة، ولكن حصل للمأموم عذر إما بأن أحس مثلا بهيجان في معدته لا يتحمل استمرار أو دوران في رأسه أو ما أشبه ذلك، فله أن ينفرد، له أن ينفرد، لكن بشرط أن يستفيد من انفراده، أن يستفيد من هذا الانفراد. فإن كان لا يستفيد من هذا الانفراد بمعنى أنه لو انفرد فصلاة الإمام والمأموم متقاربة، يعني هو نوى الانفراد فصار يركع والإمام يركع ويرفع والإمام يرفع، لا يستفيد، ما استفد شيئا. ولذلك قيد بعضهم هذه المسألة، أعني إذا حصل له عذر كهيجان في معدته أو دوران في رأسه أن له أن ينفرد، لأنه معذور، لكن بشرط أن يستفيد من هذا الانفراد. فلو غرض أن المأموم انفرد فصارت صلاته أطول من الإمام لم يستفد شيئا، والأصل وجوب متابعة الإمام. وكذلك أيضا لو قدر أن صلاة المأموم مقاربة لصلاة الإمام بحيث صار يركع ثم يركع ويرفع ثم يرفع فلا يستفيد شيئا. نعم، إذن هذه المسألة يا إخوان وهي قطع الفريضة، يعني قول من قال إنه إذا أراد أن يقطع الفريضة يقلب نية الفرض إلى نفل ثم يقطع ليقع القطع على النفل دون الفرض. هذا فيه نظر ظاهر، وذلك لأنه متى قلب الفرض إلى نفل فقد قطع الفرض، لأنه يقال أنت تصلي الآن ظهر ثم قلبتها إلى سنة، أين الظهر؟ قطعتها. فمتى أبيح له، متى أبيح له القطع فله أن يقطع سواء قلب أم لم يقلب. نظير هذه المسألة قول من قال إن العلماء رحمهم الله إن المسافر إذا أراد أن يفطر يفطر، لا يحل له أن يفطر بالجماع، لو كان مسافر وأراد أن يجامع يفطر بشرب أو أكل ثم يجامع ليقع فطره على مباح، لأنه يعني هو صائم وأراد أن يجامع مثلا زوجته يقول كل أو اشرب لأنك بأكلك أو شربك أفطرت، فيقع الجماع على إيش؟ على غير صائم أو من غير صائم. نقول هذا غير صحيح، لأن الشارع أباح لك إيش؟ الجماع، أباح للمسافر أن يفطر بأي نوع من المفطرات. نعم. الفائدة التاسعة. نعم. لو صلى إنسان ركعتين سواء بالنهار أو بالليل إلا وقت نهي، ونوى بتلك الركعتين عن الطهارة وعن الراتبة التي قبل الفرض وتحية المسجد، أجزأه ذلك عن الثلاث وكتب له أجرها عند الله، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد. نعم. يقول لو صلى إنسان ركعتين سواء بالنهار أو بالليل إلا وقت نهي، لأن يعني وقت النهي لا يجوز إيش إلا ذوات الأسباب، ونوى بتلك الركعتين عن الطهارة والراتبة وتحية المسجد، مثاله توضأ لصلاة الظهر ثم دخل المسجد فصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد وسنة الوضوء، فيحصل له الأجر لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى. والقاعدة في مثل هذه المسائل أو في مثل هذه المسألة وهي تداخل العبادات، يعني هذه المسألة تدخل ضمن قاعدة تداخل العبادات. القاعدة أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية للأخرى فإنهما يتداخلان. إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. طيب قولنا اجتمعت عبادتان من جنس، لأن من ليس من غير الجنس لا يكون بينه تداخل، ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء، مثاله إنسان دخل المسجد يريد أن يصلي الظهر، يريد صلاة الظهر، وقبل أن يكبر للإحرام ذكر أنه لم يصلي الظهر أمس، ما صلى الظهر أمس، فقال أصلي الظهر أنوي الحاضرة والفائتة، فهم مثال؟ نعم. هنا إحداهما مفعولة على وجه القضاء فلا يجزئ، أو على وجه التبعية للأخرى، مثاله دخل الفجر، دخل المسجد لصلاة الفجر، فلما دخل وإلى الإمام يقيم الصلاة ولم يصلي الراتبة فقال راتبة الفجر ركعتان وفرض الفجر ركعتان، فأصلي مع الإمام أنوي الفرض والراتبة، فيجزئ ولا لا؟ لا يجزئ. مثال آخر، صام أفطر ستة أيام من رمضان وبعد العيد أراد أن يصوم الستة ونوى بهما الست القضاء وست من شوال، أيضا لا يجزئ. فهذه هي القاعدة، أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. نعم. إيش؟ كيف الترتيب؟ يعني ما شاء ما في ترتيب. لو صلى يا شيخ الشمس وادخلها مع الليل. لا ما يصلح، لان صلاه الضحى مستقله وهذه مستقله. شخص عليك على كذا ما يصح، يعني ما يحصل فيه التداخل ما كان غير مقصود، ما كان غير مقصود الصلاه تكون غير مقصوده، ها فهذه يحصل التداخل. يعني مثل تحيه المسجد تجزي عنها، ها تجزي عن الفريضه، وإذا لو دخل المسجد وهم يصلون الفرض اجتزأ بها. هل يصح إذا صيام عرفة بنية القضاء؟ صيام إيش؟ صيام عرفة بنية القضاء. أي هذا من يجوز هذا ويقول المقصود أن تكون في يوم عرفة صائما. يعني القاعدة هذه ما يصح. أصلاً القاعدة لا، ما ينوي الفرض، ما ينوي النفل، ينوي الفريضة هنا، لأن هنا ما في تداخل بين الفرض والنفل. ينوي الفرض، يعني عندهم يقول لا يحصل تداخل بين الفرض والنفل. ومن العلماء من قال إنه يجوز أن ينوي الفرض والنفل. نظير هذه المسألة تماما ما لو دخل الإنسان المسجد والإمام يصلي راكع فكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والركوع، المذهب أنه لا يجزي. قالوا لأنه شرك بين الفرض والنفل، ولا يشرك بين الفرض والنفل، هذه قريبة منها. نعم، لكن هنا نقول إنوي الفرض ويحصل لك. إنوي الفرض ما ينوي عرفة، أي أقول ينوي الفرض، لأن عندي أقول مراعاة الذي قال من قال إنه لا تشريك ينوي الفرض. والأحسن في هذا كله أن الحمد لله أن يصوم الفرض على حدة والنفل على حدة. صلاة الليل مثنى مثنى، هذا صحيح، لكن والنهار الزيادة ذي من العلماء من صحها، يعني فيها صحتها خلاف. أقول فيها خلاف، لفظة صلاة الليل ثابت، والنهار زيادة النهار فيها خلاف. نعم. فائدة العاشرة، إذا صلى الإنسان رباعية مثلا ثم شك في أثناء الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربعة، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل فيجعلها ثلاثا ويأتي بركعة ثم يسجد للسهو. قال الناظم: وعند طروي الشك فابني على الذي تيقنت في كل ولا تترددي، يعني في كل عبادة. نعم، هذا واضح. إذا صلى الإنسان رباعية ثم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولم يكن عنده يقين أو غلب الظن، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، لأن الأصل أنه لم يأتي بالرابعة، الأصل أنه لم يأتي بالرابعة. قال: فيجعلها ثلاثا ويأتي بركعة ثم يسجد للسهو. نعم، هذا بخلاف ما قلنا ما يغلب على ظنه. غلبة الظن يترجح، إذا لم يكن عنده غلب الظن فإنه يرجع إلى اليقين. أما عند الفقهاء فحتى لو كان عنده غلب الظن، لأنهم يجعلون الشك نوعا تردد وغلب الظن. فقال النبي: إذا شك أحدكم في صلاته يقول شك، يعني تردد أو غلب على ظنه. واضح؟ وذكرنا هذا، قلنا لكم أن الشك عند الفقهاء يختلف عن الشك عند الأصوليين. الأصوليون يجعلون المعلوم إيش؟ يقين وشك، يقين وظن وشك ووهم. الفقهاء لا، عندهم يقين وشك فقط، شك فقط. فاليقين ما تيقنه الإنسان بحيث جزم به جزما، واضح؟ وأما الشك فهو التردد أو تغليب أحد الطرفين، كل هذا يدخل في الشك عندهم، يدخل. أما عند الأصوليين فلا، يقول اليقين هو العلم الجازم، ما جزم به يقينا هذا يسمى يقينا وعلما، والشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر، فإن ترجح أحدهما فالراجح ظن والمرجوح وهم. فعندهم المعلوم كم؟ أربعة أقسام: يقين وشك وظن ووهم. فهمتم؟ المعلوم أربعة أقسام: يقين وهو ما جزم به جزما مطابقا، والثاني شك وهو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهم على الآخر، فإن ترجح أحد الطرفين فالراجح ظن والمرجوح وهم. إذا انتبهوا لا، فالفقهاء إذا قال وإن شك أو وإذا شك يجعلون يدخل في شك يعني غلبة الظن، فلا عمل بغلبة الظن عندهم، فعندهم المعلوم أمران إما يقين أو شك. نعم. هذا بخلاف ما إذا شك بعد الفراغ من العبادة، سواء كانت صلاة أو طوافا أو وضوءا أو رمي جمرات أو غيره، فإنه والحالة هذه لا يلتفت إلى الشك. قال الناظم: وما الشك من بعد الفراغ مؤثر، يقاس على هذا جميع التعبد. نعم، يعني الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه ما لم يكن شكا حقيقيا، إذا كان شك حقيقي فهذا يلتفت إليه، وهذه من المسائل التي لا يلتفت إلى الشك فيها، وقد سبق لنا أنها ثلاث: إذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة، وإذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، وإذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها. إذن الشك لا يلتفت إليه في ثلاث مسائل: المسألة الأولى إذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة، والمسألة الثانية إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، والمسألة الثالثة إذا كان الإنسان كثير الشكوك. أما المسألة الأولى إذا كان مجرد وهم، فالوهم ليس له حقيقة، أوهام وخيالات، فلا يلتفت إليها. وأما إذا كان بعد الفراغ من العبادة، فلأن الأصل أن العبادة وقعت موقعها بناء على القاعدة المفيدة، وهي أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. والدليل على هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا من لحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. فجعل فعلهم صحيحا لأنه صدر من أهل. وأما المسألة الثالثة وهي ما إذا كان الإنسان كثير الوساوس بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها، فلأن هذا الشك مرض وسواس، فلا يلتفت إليه، وهذه سبقت لنا في المنظومة. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لك. والشك بعد الفعل لا يؤثر لوحدة، وهكذا يعني الحكم إذا الشكوك تكثر، أي المسألة الثانية إذا كثرت الشكوك، أو تكو وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لك، لك ابن لك شيطان يعني. والله أعلم. شيخ حسن عليك. نعم. الفائدة الأولى ما قلنا سجود تلاوة، ما يكون المقصود يا شيخ لو قرأ المأموم في صلاته ما يدعوه سجود تلاوة؟ أحسنتي، وهذا يدخل فيها، يعني لو قرأ المأموم يعني ما فيه سجود لا يسجد، يعني أنه يخالف إمامه ويتحمله إمام عنه. طيب الليلة تبون نكمل هذا ولا أي تبون نقرأ هذا ولا البخاري؟ خالص. ها؟ خالص. البخاري. ها. طيب البخاري على الأصل البخاري. الله. نعم. ينقلب في فرق بين القلب وينقلب نفسه. واضح ولا لا؟ وفي فرق بين أن يقلب الفرض هو أو أن ينقلب الفرض. فمعنى يقلب يعني هو بنيته ينوي القلب، وأما ينقلب الفرض يعني من غير نية، من غير نية. سبق لنا مسائل منها ما ذكر فوق. وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. يعني لو أن الإنسان ظن أن عليه فائتة فصلى ثم تبين أنه قد صلىها، ماذا تكون؟ نفلا، انقلب الفرض. طيب، أو فرض لم يدخل وقته، صلى وتبين أنه صلى قبل الوقت، تلزمه الإعادة بعد الوقت، ماذا تكون صلاته قبل الوقت؟ تكون إيش؟ نفلا. ومنها أيضا إذا قام الإمام، إذا قام المأموم لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام الثانية، يقول ينقلب نفلا، فرض نفلا، إلا أن يرجع. إذا أقول رجع في مسائل سبع لعلها تأتينا إن شاء الله. أي يدخل القاعدة هي يعني النافلة، لو أنك نويت مثلا في صلاة الضحى، مثلا صلاة الضحى وتوضعت وصلاة الضحى ونويت بهذه الصلاة الوضوء صلاة الضحى يحصل.